يعني في درسنا وجدت أن نبه على أمر هام سبق الكلام عنه، وهو ما يجري من بعض المسلمين من الاحتفال بعيد الكريسماس أو الاحتفال بأعياد الميلاد، سواء كانت هذه الأعياد في الكنائس الشرقية القبطية مثل الكنيسة المصرية أو الكنائس الغربية يعني بشقيها. لا شك أن الأمة الإسلامية أمة ذات سمت وذات تميز، والله جل وعلا ميزها وجعل دينها هو الدين الخاتم وجعلها أمة الوسط، وقال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. هذه الأمة أمة لها سمت ولا هدي ولها أعياد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرنا أن الأعياد من جملة الشرائع، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال إن الله أبدلكم بعياد الجاهلية يومان، عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد شرع ودين، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله جل وعلا أن يشارك هؤلاء في أعيادهم، لأن مشاركتهم في هذه الأعياد الكفرية هو نوع من الإقرار على كفرهم وكذلك زيارة معابدهم وبيعهم وكنائسهم، سواء كان ذلك على جهة التقرب أو الاستحباب أو كان على جهة التهنئة وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا لا تدخلوا عليهم في بيعهم ولا كنائسهم يوم غضب الرب عليهم وما يجري من المسلمين الآن من تبيع في مثل هذه الأمور، وما يجري من بعض أهل العلم في مسألة التهنئة، تهنئة هؤلاء، بما نهنئ هؤلاء؟ نهنئهم بأعيادهم، نهنئهم باعتقاد تلك الأعياد التي يعتقدون فيها أن المسيح قد صلب، نهنئهم بكفرهم، نهنئهم، ندخل عليهم كنائسهم وهو عندهم ترانيم كفرية ونقرهم على ذلك؟ والله جل وعلا قال في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على أعياد الجاهلية، وقوله إن الله قد أبدلكم دليل على أنه نهاهم عنهم اعتياضا بيومي الإسلام. وإذا كان العبادة لا تجوز في مكان كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، فكيف نزورهم؟ العبادة لا تجوز. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرج أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هو مكان جهة المدينة وقيل جهة البحر الأحمر وقيل جهة تبوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد؟ كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك من آدم. ولشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني كتاب مستقل سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم. سمى هذا الكتاب، هذا سماه، أوضح فيه أصول، وأن الشارع له من المقاصد العظيمة أنه خالفهم حتى في المباحات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموافقة في الأعياد والاحتفال معهم من أعظم شعائر الكفر. قال: الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله جل وعلا فيها: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام. فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. قال شيخ الإسلام: فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شرائعه. ولا شك أن الموافقة قد تنتهي بصاحبها إلى الكفر بشروطه، قد تنتهي بصاحبها. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من يزور هذه الأماكن يعتقد أنها أماكن مباركة أو مستحبة فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والله جل وعلا نهانا عن توليهم، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لقد أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بحرمة تهنئة هؤلاء، لأن هذه التهنئة تهنئة على كفرهم بالله جل وعلا واعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو ابن الله. وقد درج بعض المسلمين على الاحتفال الذي يزعمونه مباحا بالرقص والغناء والموسيقى وغير ذلك، ولا شك أن هذه معصية عظمى، فاشتملت على مفسدتين: المفسدة الأولى الفجور في الأغاني والرقص وغيره، والمفسدة الثانية موافقة هذه المعاصي ليوم عيدهم. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ابن القيم في كتاب أحكام الذمة قال: ولا يجوز تهنئة هؤلاء، لا يجوز تهنئة هؤلاء. وقد سئل الشيخ محمد بن الرهيم رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقا عن أقوام يجلبون من الخارج أمور لبعض النصارى أو المسيحيين المقيمين في المملكة ليحتفلون بأعيادهم دون مشاركة، فأجاب وأفاد أن هذا لا يجوز لأن هذا من الإعانة على المنكر. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي المسلمين سواء السبيل، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. هذه كلمة أحببت أن أقدم بها بين يدي الدرس قبل الدخول في درس. انتهينا بفضل من الله جل وعلا كأن الصوت انقطع. أيوة يا فضيلة الشيخ، تسمعوني الآن؟ أيوة. أنت ما زلنا نشرح في مقدمة هذا الكتاب العظيم، وفي الركن الأول من أركان الإيمان، وكنا قد تحدثنا وقلنا أن شهادة أن لا إله إلا الله حتى تكون نافعة لابد من تحقق ثلاثة أمور: معرفة معناها، الأمر الثاني الإتيان بشرائطها واجتناب نواقضها. وكنا نتكلم عن الشروط ووصلنا أو شرحنا خمسة شروط من هذه الشروط، كان آخرها هو آخر شرط قد شرحناه هو شرط القبول لما دلت عليه لا إله إلا الله. الشرط السابع هو شرط الإنقياد، شرط الإنقياد. سنعرج على هذا الشرط لتعلقه وتشابهه بما قبله، بالشرط الذي قبله. فما معنى أولا شرط الإنقياد؟ الإنقياد معناه الاستسلام، معنى الإنقياد الاستسلام. انقاد أي قبل واستسلم، قبل واستسلم، قبل واستسلم. والانقياد حينئذ يكون شرطا، لأن الإنسان إذا لم يستسلم لله جل وعلا فقد هذا الشرط. الانقياد ما أن له أقسام كذكرها أهل العلم. القسم الأول من أقسامه هو الانقياد القلبي، القسم الأول هو الانقياد القلبي، الانقياد القلبي. وما معنى الانقياد القلبي؟ هو إذعان القلب واستسلامه لله سبحانه وتعالى، إذعان القلب واستسلامه لله جل وعلا. وهذا يتحقق بأن يعقد القلب عقدا جازما محكما، على إقامة دين الله جل وعلا مع المحبة لما فرضه الله، ينقاد القلب. ومعنى الانقياد من السمع والطاعة. الله جل وعلا وصف المؤمنين أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقال في خاتمة سورة البقرة سمعنا وقبل المؤمنين سمعنا وأضعنا، سمعنا وأضعنا. إذن القلب ينعقد ويعقد على طاعة الله جل وعلا وإقامة دينه. هذا معنى كلمة الانقياد القلبي، الانقياد القلبي. القلب كما ورد في الحديث هو سيد الجوارح ومحركها، الله جل وعلا سيد الجوارح. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، إلى أن قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب عليه مدار العمل. قد أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث النعمان بن بشير الطويل وفي الأربعين النووية وفي نهايته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أعمال القلوب مهمة، أعمال قلبية مهمة: الصدق، المحبة، الإخلاص، الخوف، الخشية، الرجاء، الرغبة، الرهبة، المراقبة، الرضا، إجلال الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا. يعني هذه يسموها العلماء، يسموها القلب له، القلب له عمل، كما أن للجوارح عمل، قلب له عمل. الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم، إذن القلب له عمل. وذلك العلماء رحمهم الله قرروا قاعدة مهمة جدا اسمها قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. تلازم سيأتي شرحها. هذا يسمون العلماء الانقياد القلبي. طيب هناك انقياد الجوارح، انقياد الجوارح يعني، وهذا وانقياد الجوارح مستلزم لانقياد القلب، لأنه تلازم بين الظاهر والباطن. القلب هي محبة لله جل وعلا، إذا كان الباطن صالح في محبة وفي تعظيم الله جل وعلا تتحرك الجوارح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن صلاح الباطن يبعث على الأعمال الظاهرة، وذلك بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. هناك تلازم بين الظاهر والباطن، هناك تلازم بين الظاهر والباطن، لا ينفك الظاهر عن، يستدل على صلاح القلب بصلاح الجوارح وحركاتها. فإن من الممتنع عقلا وشرعا أن يكون في القلب إيمان وإسلام ومحبة وإجلال ويقين وخشية وخوف من الله ومراقبة، من الممتنع ألا تتحرك الجوارح حينئذ. هناك لو هذه الأشياء هي وقود، هذه الأشياء هي وقود. لذلك العلماء يقول الإيمان الباطن لابد أن يستلزم عملا صالحا، وأعمال الجوارح دليل على أن الباطن صالح، دليل على أن الباطن صالح. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. شيخ الإسلام كنا قرر هذا القاعدة، قال إن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك، غير ذلك يعني إيش؟ يعني الخشية والمراقبة وإجلال الله جل وعلا والإخبات. قالت يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. يقول أنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. وذاك هناك مسألة مهمة جدا جدا، هي مسألة ترك العمل، أخطأ فيها بعض الناس المعاصرين الآن. قالوا إن الرجل قد ينطق بلا إله إلا الله ويكون مسلم ناجي حتى ولو لم يعمل شيء، يعمل شيء. هذه فيها نوع من الخطورة، هذا مذهب المرجئة، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان القلب يعني، وعمل بالأركان. طب رجل نطق بكلمة لا إله إلا الله وما عمل شيء، لا قام بالفرائض وفعل كل المحرمات، هل يكون ناجي عند الله جل وعلا؟ ما يكون ناجي. كما قال شيخ الإسلام الدين لابد فيه من قول وعمل. وأنه يقول شيخ الإسلام كلام جميل في الإيمان الأوسط، أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، يمتنع أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. الشيخ الإسلام يقول يمتنع، يمتنع. إني هذا تصحيح لخطأ يقع في بعض المعاصرين الآن، يقول الإيمان الكلمة نطق بالشهادتين خلاص مؤمن. يا أخي لماذا تعسر الأمر؟ فالشيخ الإسلام يقول يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. كذلك ابن القيم رحمه الله قال نفس الكلام، قال من المستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها، فإن هذا من المستحيل قطعا، فهذا ليس في قلبه شيء من الإيمان. حتى ابن القيم رحمه يقول كلام جميل هذا في كتاب الصلاة، قال: ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. لا يعني لا نعم. إذن بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة في مسائل الانقياد، في مسائل الانقياد. أردت أن نبه على يعني ملحوظة، نبهني أحد الإخوة الأخ إبراهيم جزاه الله خير، قال أن حدث نوع من الخلط في الحديث المرة الماضية، وهو حديث جابر بن عبد الله، قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إلى أن قال، فقالوا النبي كان نائم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، ومن أجاب الداعي دخل الدار. المرة يعني حصل سبق لسان وقلت دخل النار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي ولم يدخل الدار ولم يأكل المأدبة فقالوا: أولوها له يفقهها. للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، الداعي محمد، من طاع محمدا قد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. أردت أن أنبه على ذلك. ما الدليل على كون الانقياد الذي معنى الإذعان، انقياد القلب وانقياد الجوارح، على أنه شرط؟ قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا، ارجعوا، أسلموا له. قال أهل التفسير كابن جرير: اخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيفي، بالدين الحنيفي. وقال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن. أي ابن كثير يقول: أي أخلص عمله لله جل وعلا وانقاد. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ذكرنا أيضا من الأدلة التي تنطبق هنا وهناك قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكرنا ما ذكره أهل العلم أن الله جل وعلا أخبر أو أقسم بذاته قسما مؤكدا بالنفي قبله أنه لا إيمان إلا أن تتحقق أمور ثلاثة. أمور ثلاثة، من يشاركنا يقول لي ما هي الأمور الثلاثة المذكورة؟ شرحنا هذا المرة الماضية في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من يشاركنا؟ إذن لمن يريد أن يشارك يا أختي مشرفة. نعم، شرحنا هذا المرة الماضية من باب التنشيط. ما هي الأمور الثلاثة المشتركة لتحقيق الإيمان في آية النساء رقم 65، قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. نعم، في أحد يشارك؟ المشرفة معنا ولا خرجت؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أخي، تفضل. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. التحكيم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم التسليم. نعم، تفضل يا شباب يا أخوات يا إخوة. الحقيقة يعني ما أدري، تقول إحنا نشرح ونفصل، شرحنا هذا المرة الماضية الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هناك أمور مشترطة في هذه الآية حتى يتحقق الإيمان. ما هي الأمور؟ نعم الشيخ إبراهيم كذا ذكر أمران وباقي. نعم لو الأخت مستحيل ممكن تشارك على الشات لا بأس والأخت ترسل لي أنا يعني المشاركة لو في واحد مش عايز يتكلم يعني. هل المشارك هل المشارك في أحد رفع أو كتب؟ هي أخت المشرفة سماح ممكن يا شيخ تفضل يا أخ تفضل تفضل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني التحكيم ثم الرضا ثم التسليم صح؟ أحسنت. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء الحرج اتساع الصدر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم التسليم بمعنى الانقياد التطبيق. هذه الآية لها سبب نزول يعني ما أدري وهو أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من حديث عروة بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج يعني مكان في سقي الماء يسيل الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. الزبير متقدم اسقي ولا تحبس ابدأ أنت اسقي ولا تحبس. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك كأنه يلمح إلى محاباة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير عسر على نفسه ثم احبس الماء أو في الأول قال ثم ارسل الماء حتى يرجع للجدر ثم ارسل الماء إلى جارك واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم زبير حقه يعني حكم بالفضل حكم بالفضل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض هذا على حكم النبي أو اتهمه بنوع من المحاباة الرسول وسع في الأول معايا ثم حكم بالحكم الذي فيه ضيق على الرجل فأنزل الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذن هذا ينطبق على القبول وعلى الانقياد. القبول هناك أدلة كثيرة جدا من قول الله جل وعلا ويقولون أمنا بالله والرسول وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم إذا جئت تقول قال الله قال رسول يتولون. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله التولي هو التولي عن الطاعة فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. نفى الإيمان عمن تولى نعم أيضا قول الله جل وعلا وإن تطعوا وتهتدوا هي دليل على ذلك. أيضا قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من الأحاديث الدالة على هذا الشر الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. حديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم, ضعفه ابن رجب الألباني قال رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح, معناه صحيح. وذا قال ابن رجب بعد تضعيفه قال بعد تضعيفه قال ابن رجب نقل كلام النووي أنه صححه في الأربعين النووية, ابن رجب قال تصحيح هذا الحديث يعني بعيد جدا, ذكر الوجوه. قال لكنه ورد في القرآن بمثل هذا في غير موضع وأورد الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, فيما شجر بينهم. أيضا من أدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن عبادة, أيضا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه, من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أضاع بها قلبه وذل بها لسانه وأشهد أن محمد رسول الله حرمه الله على النار, حرمه الله على النار. هذه بعض الأدلة من السنة والقرآن على اشتراط وشرط الانقياد ومعناه الإذعان, معناه الاستسلام. وذكرنا أن الانقياد على قسمين, انقياد الجوارح, انقياد القلب, وأن هناك تلازم بين يعني الظاهر والباطن, وأنه لا يمكن أن يكون القلب منقادا محبا متوكلا. يهاب الله جل وعلا, يهاب الله جل وعلا فيه إلا ويكون قائدا للجوارح. مسألة كبرى وهي مسألة اشتراط جنس العمل لصحة الإيمان, اشتراط جنس العمل لصحة الإيمان. هناك كتاب يقع في مجلدين اسمه منزلة العمل عند السلف والرد على المعاصرين, يقع في مجلدين. العلماء رحمهم الله ذكروا هذه الشروط, العلماء ذكروا هذه الشروط. ذكروا هذا الشرط, أعني ذكروا هذا الشرط. منهم قول الشيخ حافظ حكمي في نظمه المسمى سلم الوصول, قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت, فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد, فادري ما أقول, نص على الانقياد. ثم ذكر بقية الشروط. لما نص على ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله قال الشيخ عبد العزيز ولها سبعة شروط وذكر منها الانقياد. وبقية العلماء المعاصرين وغيرهم وممن نص على اشتراط الانقياد شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الشيخ ابن جبرين وغيرهم. هذا شرط الانقياد, هذا شرط الانقياد. طيب الانقياد له حد أدنى وله حد أعلى. الحد الأعلى التسليم المطلق, الأدنى لابد أن يسلم تسليما مطلقا. ثم يتفاوت في التطبيق, الفرائض تختلف على إيه؟ على النوافل, تختلف على المستحبات, تختلف على إيه؟ المكملات. وبإذن نكون يعني قد انتهينا من هذا الشرط، أقصد شرط الإنقياد، وبقي لنا شرط واحد نعرج عليه في الدرس القادم، ولو لو ضيق الوقت لأضفت يعني، لكن حتى لو أعسر عليكم، وهو الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.